نفخات ثلاثة، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. قالوا الفزع يعني نفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. طيب قالوا هذا هو الفزع، هذا هو وقت الزلزلة، يعني عند النفخة الأولى. ولكن القول الراجي عند العلماء فهمك النفخات لا يكون ثلاث، نفختان فقط بس. النفخات النفخة نفختان، النفخة الذي ينفخ في الصور يوم القيامة، يعني نفخة فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذا نفخة. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينذرون، هذا نفخة. فبذلك نفخة تكون نفختان، نفخة الصعق ونفخة البعث. أما الذي جاء في الآية ففذي، قال العلماء رحمه الله هذا هو يعني صعق أو جاء فذي. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى أولا يعني من بداية النفخة الفزع وانتهاه إلى الصعق، هذا نفخة واحدة، ما كان نفخة ثانية، نفخة الفزع لحال ونفخة الصعق لحال، لا نفخة واحدة. لكن يبتدئ من ماذا؟ يبتدئ من الفزع وينتهي إلى الصعق، هذا نفخة. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينذرون. وما بين النفختين مدة 40 سنة، وما بين النفختين المدة ما بينهما 40 سنة. فبذلك قال العلماء نفختان. فقالوا هذا الزلزل إن زلزلة الساعة عند النفخة الأولى بس، هذا قول القول الأول. والقول الثاني من العلماء قالوا لا، قالوا النفخة هذا زلزل في الدنيا ليس يعني عند النفخة بل قبلها، يعني من أشراط الساعة ومن علامات الساعة الزلزلة حتى تكون طلوع الشمس بعدها من مغربها، يعني طلوع الشمس من مشرق. ولكن إذا جاء هذه الزلزلة قالوا هذه الزلزلة أنه تكون في الدنيا، ثم بعد ذلك طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلقت أبواب التوبة، لما لأن التوبة لا يقبل بعد ذلك. التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها خلاص أغلقت أبواب التوبة، كما إنسان إذا بلغ في الغرغرة يعني ما أقلم، لأن التوبة ما لم يغرغر، يعني غرغرة معنى إنسان إذا ألقينا ما في فمه أنه لا يدخل تحته، بل أنه يغرغر فيها. فبذلك إذا بلغ إلى هذا الحد أنه يتوب لا يقبل توبته عند الله تبارك وتعالى. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كأن هذه الزلزلة إن زلزلة الساعة شيء عظيم تكون في الدنيا. لما قالوا استدلال على ذلك جاء في آية أخرى إذا زلزلت الأرض زلزالها، هذا في الدنيا، وأخرجت الأرض أثقالها. وأيضا كما جاء إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. وأيضا جاء في آية أخرى فهملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كأن هذه الزلزلة تكون في الدنيا، تكون في الدنيا قبل الساعة. لما قالوا جاء بعد ذلك تزهل كل مرضعة، قالوا المرضية أو حاملة أو حامل أنها تكون في الدنيا أما لا تكون في القيامة في الآخرة. وبذلك القول الثاني من العلماء رحمهم الله تعالى كأن هذه الزلزلة تكون في الدنيا وتكون من أشراط الساعة ومن أمارات الساعة ومن علامات الساعة، وتكون بعد ذلك طلوع الشمس من مغربها، كما المفسر أشار أخذ هذا القول، أشار إلى هذا القول، قال التي يكون الشمس بعد طلوعها من المغرب. لما؟ لأن الشمس والقمر وهذا كل شيء يعني مسخر بتسخير الله، تابع بأمر الله تبارك وتعالى، أنه لا يطلع أنه لا يغرب إلا بأمر من الله تبارك وتعالى، أنه يخر ساجدا وأنه يؤذن له حتى أنه يطلع من المشرق إلا إذا جاء الصاع فأنه تكون الطلوع بعد ذلك. هذا القول الثاني بس. والقول الثالث قال بعض العلماء قالوا لا، هذه الزلزلة تكون بعد القيامة بعد نفقة الثانية. لما قالوا لي أن الحديث الذي جاء إن الله أمر آدم عليه السلام فخرج بأس النار، قالوا هذا تكون في القيامة لا تكون في الجنة، هذا لا تكون يعني في الدنيا بل هذا تكون في القيامة، لأن الله تعالى يأمر آدم عليه السلام ويقول لا فخرج بأس النار. فقال وما بأس النار يا رب العالمين؟ قال من كل 1999 بأس النار مواعد للجنة. فبذلك قالوا هذا تكون في القيامة. فبهذا الأحاديث الذي ذكر والروايات لا شك في ذلك روايات صحيحة. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى القول الثالث يعني كهذا بعد القيامة لا يكون قبل القيامة، هذا قول من الأسلاف رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. وفيها قول آخر من العلماء يعني القول الرابع من العلماء، قالوا في الحقيقة المراد من الزلزلة يعني أحوال القيامة كما جاء مستهم الزراء وزلزلوا حتى يقول الرسول، والذين متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وأيضا قالوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهزمهم اللهم زلزلهم وكما جاء زلزل أقدامهم. قالوا هذا لفظ عام يعني لأحوال يوم القيامة، لأحوال يوم القيامة أن الناس أنهم كأنهم بزلزلة يزل أقدامهم. فذهب بعض العلماء إلى هذا القول، ولكن قال العلماء القول الراجي كما ذكروا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن الضحاك وقتادة ومجاهد رحمة الله عليهم أجمعين المراد من الزلزلة هذا من أشراط الساعة ومن علامات الساعة. وذهب بعض العلماء إلى القول الثاني، ولكن قالوا هذا هو القول الراجي. أما لو سلمنا مثلا القول الثاني يعني بعد القيامة، قالوا ما معنى بعد ذلك المرضية؟ قالوا من ماتت في حالة الرضاء تبأسها كذا، ومن ماتت في حالة الحمل تبأسها كذا. فبذلك جاء الإطلاق على ذلك. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى إن الله تعالى ما عين، إن الله تعالى قال بالأموم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فبذلك قالوا عام شامل لجميع الأقوال يعني جميع الأقوال صحيحة. الزلزلة تكون للأرض، تكون قبل الساعة وتكون عند النفقة الأولى، قالوا وأيضا تكون بعد النفقة الثانية. فبذلك قالوا هذا لفظ عام شامل لجميع الأقوال، قالوا فلا حرج بذلك. لما إن الله تبارك وتعالى قال بالأموم، قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. بس. قال المفسر رحمه الله تعالى افهم يا أيها الناس، قال أهل مكة يعني أشار إلى ذلك يا حرف نداء، طيب أهل هذا منادى، يا أهل يا أيها الناس منادى يكون منصوب بس. وأيضا القول الثاني الذي ذكرنا في خلاصة السبق كأي حرف تفسير، أي حرف تفسير أهل تكون تفسير للناس، أهل مكة أي أهل مكة أي تفسير، أهل تفسير للناس. فإذا كان أهل تفسير للناس يكون مرفوعا فيكون مرفوعا، أما على القول الأول إذا كان منادى يكون منصوبا. فإذا كان أي حرف تفسير فأهل تفسيرا للناس فيكون مرفوعا. فبذلك قال يا أيها الناس، أما قال أهل مكة لما؟ لأن المخاطبون الأول أهل مكة، وإلا الخطاب عام شامل إلى يوم القيامة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا اتقوا بأي شيء؟ قال إقابه. كيف اتقوا؟ قال بأن تطيئوه، أن تطيئوه إطاعة صادقة يعني بفعل المأمورات فترك المنهيات اتقوا ربكم. قال ان زلزلة الساعة ذهب الى ذلك. قال المراد من الزلزلة ماذا؟ قال الحركة الشديدة للأرض. ولكن متى تكون هذا؟ قال الذي يكون بعدها طلوع الشمس من مغربها. أشار إلى ذلك القول الراجي عند المفسر هذا، يعني الذي هو قرب الساعة، يعني من علامات الساعة. بس أيضا افهم كزلزلة الساعة إما مصدر مضاف لفاعله، فمفعوله معذوف. هذا قاعدة عند علماء القواعد، مصدر مضاف لفاعله فمفعوله معذوف، يعني الأرض. قال شيء عظيم. شيء عظيم هذا جاء في أي شيء؟ قال في إزعاج الناس، أنها يزعج الناس، الذي هو نوع من العقاب، نوع من العقاب. فبهذا أن المفسر رحمه الله تعالى أخذ إلى ذلك كأن هذا شيء عظيم، كهذا متى تكون؟ قال في الدنيا، وتكون عند قرب الساعة، ومن علاماتها طلوع الشمس بعد ذلك من مغربها. والله تعالى أعلم علمه أتم. وأما تفصيله وتفصيله سيأتي إن شاء الله في الآيات الآتية الذي سنقرأها برحمة الله تبارك وتعالى سبحانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن الثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الطلاق إلى أن قال باب ما جاء في الإيلاء. افهم الإيلاء معنى لغوي إيلاء معنى حلف قسم مطلقا. علي وجمعه علايا، هذا يقال لماذا؟ للحلف واليمين، باعتبار لغة، يعني باعتبار اللغة معنى الإيلاء ماذا؟ اشتقاقه من ماذا؟ العلية، علية بالتشديد، وجمع ماذا؟ علايا، بمعنى الحلف واليمين. بس هذا لغة. أما اصطلاحا يعني معنى الإيلاء اصطلاحا يعني شرعا، الحلف الواقع من الزوج، الحلف الواقع من الزوج، يعني إذا حلف الزوج قال والله لا أتأ زوجتي 14 أو ما زاد منها. فبذلك يعني لغة معنى مطلقا الحلف. الإيلاء باعتبار اللغة معناه ماذا؟ الحلف، الحلف اليمين فقط. أما في اصطلاح الشرع يعني حلف الزوج إذا حلف الزوج أن لا يتأ زوجته 14 أو ما زاد منها، فهذا يقال إيلاء، فهذا إيلاء باعتبار اصطلاح الشرع. فأيضا ذكر بعض علماء والأئمة الفقهاء رحمهم الله قالوا أيضا إذا حلف الرجل حلف أو إذا اشترط الرجل أيضا الشرط، والشرط تكون صعب عليه كأن لا أتى زوجتي، وقال لو وتأت لو باشرت لو جامعت زوجتي فعلي كذا، يعني اشترط شرطا، ولكن الشرط قالوا يكون صعب شديد عليه مشقة. قالوا أما إذا الشرط لا يكون صعب، مثل إذا كان واحد أجنبي قال لو جاء باشرت زوجتي فعلي الحج، هذا مشكل، أداء الحج مو سهل، أداء الحج يعني فيها أداء المال وأداء الوقت والمشقة وغير ذلك، والخروج من الأوطان من البلدان إلى غيرها، والسفر والتحمل المشقة وغيرها. فبذلك ها مثلا قالوا إذا قال لو باشرتك لو جامعتك أصلي 10 ركعات، قالوا هذا سهل، كل واحد يصلي 10 ركعات ما في مشقة. وبذلك قالوا هذا لا يقال إيلاء، الإيلاء إذا اشترط شرطا، ولكن الشرط شديد صعب صعب عليه قالوا هذا إيلاء، أما إذا كان شرطا صالا فقالوا هذا لا يقال إيلاء. أيضا يفهم قال العلماء رحمهم الله تعالى الإيلاء إذا كان أربعة أشهر أو ما زاد منها، يعني إذا كان أقل من ذلك قال لا يقال إيلاء، إذا كان شهر أو شهرين يعني أو ثلاثة أشهر أو أقل من ذلك أنه قالوا هذا لا يقال إيلاء. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى يفهم الإيلاء إيلاء مؤبد وإيلاء مؤكد، إيلاء مؤبد يعني أنه حلف أن لا يباشرها أبدا، وإيلاء مؤكد كأنه لا يباشرها أربعة أشهر، أربعة أشهر بس. ثم الخلاف بين الأئمة رحمهم الله تعالى إنسان مثلا أعلى أعلى ما زوجته ومضى أربعة أشهر قالوا القاضي يجبرها بأن يطلقها أو بأن يراجعها، وذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى قال لا، إذا مضى مدة الإيلاء يقع طلاق بائن خلاص، قالوا هذا هو الطلاق البائن، هذا هو الطلاق البائن. ولكن مثلا حلف أنه لا يباشره زوجته أربعة أشهر وما باشر أربعة أشهر الحلف إذن ما حنس، لمن أنه صدق في ألفه. وأيضا قال يقع طلاق بائن، يقع طلاق بائن لا يحتاج إلى طلاق آخر. وأما عند إمام مالك وعند إمام أحمد رحمه الله تعالى قال إذا مضى مدة الطلاق أنه يأمر القاضي بأن يطلقها أو بأنه يراجعها. أما عند إمام الشافعي وعند إمام أبو حنيفة رحمه الله قال إذا مضى مدة الإيلاء يقع الطلاق بغير إجبار من القاضي، فقالوا لا حاجة لقضاء القاضي فيها، لما لأنه أعلى وأنه مضى هذه المدة فانتهى وقعت تطليقة. ولكن إفهم في الحقيقة هذا اختلاف يعني علمي، لما عند إمام الشافعي وأبي حنيفة رحمه الله أخذوا من لفظ الإيلاء، لفظ الإيلاء قالوا لفظ الإيلاء معناه ماذا؟ قسم حل. فإذا مضى مدة أربعة أشهر قالوا خلاص انتهى، لا يعطوا إلى شيء آخر. وأما إمام أحمد وإمام مالك أخذوا إلى مفهوم الإيلاء، مفهوم إيلاء ماذا؟ الزرر لزوجته كأن لا يباشرها، هذا زرر للزوجة كأن لا يتعاه ولا يباشره مدة أربعة أشهر. فبذلك قالوا لما مقصود هذا الزرر فحصل فبذلك يجبر إلى الطلاق، يجبر إلى الطلاق لأنهم أخذوا عن مقصودها، وهؤلاء أخذوا عن ألفاظها عن منطوقها كلفظ الإيلاء. فبهذا وإلا لا خلاف حتى يعني عند أبي حنيفة رحمه الله وعند إمام الشافعي رحمه الله، هكذا عند إمام أحمد وعند إمام مالك رحمه الله تعالى، جميع هذه الأئمة رحمه الله تعالى أنهم الحق والهدى، وأن عندهم إذا كان أبحاث أو عندهم خلاف علمي، عندهم أبحاث علمية دقيقة ليس نعوذ بالله أبحاث حسب الأهواء، أو عندهم خلاف كفاية من الأئمة بلغ عنده وديث الآخر ما بلغ عنده وديث، لما لأن بعض الصحابة أنهم سمعوا كلام رسول الله ثم هاجروا هجرة ثم خرجوا إلى الجهاد فما رجعوا إلى المدينة حتى استشهدوا في سبيل الله، وأنهم بلغوا الناس ما سمعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك إذا جاء الأمر الثاني ما بلغ عندهم، وأنهم بلغوا إلى مشارق الأرض ومغاربها، وأنهم جاهدوا في الله تبارك وتعالى حق جهاده. وإلا جميع الأئمة رحمهم الله تعالى أنهم تابعون لكتاب الله وأنهم تابعون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم قضوا حياتهم في خدمة العلم وفي خدمة الدين وفي نشر العلم وفي نشر الدين وفي تحقيق السنة والاستنباطات من المسائل كما يستنبط الأحكام من هذه الآيات ومن هذه الأقوال ومن أقوال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال باب ما جاء في الإيلاء حدثنا الحسن بن قزعة البصري قال حدثنا مسلمة بن علقمة قال حدثنا داود بن علي أن آمر أن مسروق أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت آلا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه قال وحرم فجعل الحرام حلالا. حرم يعني قصة تحريم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك كما الحمد لله قرأنا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعض في قصته ما جاء في شرب الأصل وذكر بعض العلماء قصة ماريا قال وجعل في اليمين كفارة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه آلى ولكن آلى رسول الله صلى مدة الشهر فقط فأنه جاء فأنه رجع. فبذلك قال العلماء مثل إنسان إذا حلف قال أن لا أضع زوجتي مدة أربعة أشهر ولكن ما مدى الشهر إلا وأنه جاء وجاء معها خلاص أنه راجع. حتى إذا زوجة بعيدة مثل لا يستطيع أن يصل إليها ويجامعها فإذا قال عند الشهود إني راجعتها وأخبر بها فقالوا خلاص الرجوع ثابت. فبذلك قال علماء رحمه ولكن افهم الإيلاء لا يصيح إلا من يصيح منه الطلاق. يعني أن يكون الرجل عاقلا أن يكون الرجل بالغا أن لا يكون مجنون. إذا كان مجنون لا يصيح الطلاق لا يصيح الإيلاء. وأيضا يصيح الإيلاء في الزوجة لا يصيح في الأجنبية. يعني إذا إنسان يقول لزوجتي والله لا أتوك أربعة أشهر إذا قال لا أتو هذه الأجنبية ثم نكح بها ثم تزوج بها لا يكون إيلاء. الإيلاء تكون مع الزوجة لا تكون مع الأجنبية. ولو أنه على مع الأجنبية ثم تزوج بها فهذا الإيلاء لا يتأثر فيها. وبذلك عند العلماء رحمهم الله تعالى هذا قاعدة كالإيلاء أن يكون بالغا أن يكون عاقلا أن يكون صاحب عقل إذا كان أنه لم يبلغ أو إذا كان أنه مجنون أو أنه ما تزوج ما عنده زوجة وأنه يولي مع نساء أجنبيات لا. وبذلك الشرائط الذي يعني يصيح منه الإيلاء الذي يصيح منه الطلاق. وبذلك قال وجعل في باب النبي موسى وانس رضي الله تعالى عنه قال حديث مسلمة بن علقمة عن داود رواه علي بن مصر وغيره عن داود عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ليس فيه أن مسروق أن عائشة يعني هنا فيه أن مسروق أن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم آل الرسول. أما في السند الثاني ما فيه أن مسروق أن عائشة. قال وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة الإيلاء ويالف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر. فإذا كان قليل لا يقال إيلاء. فاختلف أهل العلم في إذا مزت أربعة أشهر. فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا مزت أربعة أشهر يوقف فإما أن يفي يرجع وإما أن يطلق. وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد بن إسحاق رحمه الله تعالى. وهكذا قال العلماء رحمه الله تعالى جاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا مزت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة. وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وهذا قول أبي حنيفة أيضا رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. وقالوا هكذا هذا قول عمر بن الخطاب وهذا قول عثمان بن عفان وهذا قول عبد الله بن مسعود وهذا قول زيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا سبحان رب السماوات السبع رب الأرش العظيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك عن البرص والجذام وعن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك عن جهد البلاء ودرك الشقى وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أكفنا شر شياطين الجن والإنس.